وصاري نحفظها عندي محلاها ومغلاها نشوة ملكت احساسي. قلي امتى قتل وموت وعن ناسك وانتاسي. ناجاني حسيت بنشوة ملكت احساسي. قلي امتى قتل وموت وعن ناسك وانتاسي. نغني وننشد ابدع غن وكاسك معك غن وكاسك مع كاسي. ما اكتر جنون الله يسونو. ما اكتر جنون الله يسونو. ما اكتر جنون الله يسونو. نور العيون كلمني يا محلى التليفون. الو يا محلى التليفون.